طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب الاعتكاف قيام رمضان، مر معنا في درس الأمس في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما يتعلق برؤية ماذا؟ ليلة القدر، برؤية ليلة ماذا؟ القدر في المنام. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الإنسان قد يراها في اليقظة، أن ليلة القدر قد يراها الإنسان في اليقظة، أي بمعنى أن الله جل وعلا قد يكرم بعض خلقه بأن يريه ليلة القدر عيانا في اليقظة، عيانا في اليقظة. ماذا يرى؟ يرى أنوارا، يرى أنوارا تدل على هذه الليلة. أو المعنى الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه يرى من يقول هذه ليلة القدر، يقول هذه ليلة ماذا؟ القدر، يخبر عنها بأنها ليلة ماذا؟ القدر. وعلى هذا يعني يرتفع الإشكال الذي سيأتينا في حديث عائشة، يرتفع ماذا؟ الإشكال الذي يأتينا في حديث عائشة لما قالت يا رسول الله أرأيت إذا علمت ماذا؟ أي ليلة؟ ليلة ماذا؟ القدر، ماذا أقول؟ ذاك سيأتي في باب إن شاء الله الكلام على هذا الإشكال وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فعلى كل رؤية يعني ليلة القدر قد يراها الإنسان مناما، يراها في المنام، وقد يراها ماذا؟ في حال اليقظة. أما في حال المنام فكثير، في حال المنام فكثير، أما في حال اليقظة هذا نادر. قد يكرم الله سبحانه وتعالى بعض خلقه فيريه ليلة القدر في حال اليقظة، وهو يقظان، أي يرى أنوارا تدل على هذه الليلة، أو يسمع من يناديه أن هذه ليلة ماذا؟ القدر، أن هذه ليلة ماذا؟ القدر. مما يستفاد كما مر معنا أن تواطؤ ماذا؟ الرؤية، أي يجتمع ماذا؟ جماعة على رؤية ماذا؟ شيء في الغالب يحصل، في الغالب أن هذا ماذا يحصل؟ هذه من القرائن، هذه من القرائن التي قد ربما يعتمد عليها ويستأنس ماذا بها، ويقوى بها ماذا؟ البرهان، ويقوى بها ماذا؟ البرهان. هذا يرى وهذا يرى، فتتوافق ماذا؟ الرؤى على شيء، تتوافق ماذا؟ الرؤى ماذا؟ على شيء. معنى ذلك أن هذا يغلب على الظن أن هذا الشيء سيحصل، يغلب على الظن أن هذا الشيء سيحصل، على أن هذا من قبيل المؤكدات أو ما يتأكد. مرة أيضا التنبيه على ما يتعلق بعلامات رؤية ماذا؟ علامات ليلة القدر، علامات ليلة ماذا؟ القدر. يعني نجعلها أولا على تقسيم ثلاثي وننظر ما هو الذي ثبت من هذه، يعني من هذه التقاسيم. التقسيم الثلاثي ما عندنا إلا تقسيم ثلاثي، إما يعني ماذا؟ علامات قبل ماذا؟ قبل مجيء الليلة، يعني علامات تسبق الليلة، أو علامات ترافق الليلة، أو علامات تأتي بعد انقضاء الليلة. فما عندنا إلا تقسيم ثلاثي، عندنا تقسيم ثلاثي فيما يتعلق بعلامات علامات ماذا؟ ليلة ماذا؟ القدر، علامات سابقة وعلامات يعني مرافقة وعلامات ماذا؟ لاحقة. فما هو الذي ثبت من هذه ماذا؟ العلامات، ما هو الذي ثبت من هذه ماذا؟ العلامات. أولا اعلم أنه ماذا؟ لم يثبت ماذا؟ شيء، لم يثبت ماذا؟ شيء فيما يتعلق بالعلامات السابقة على ماذا؟ على ليلة ماذا؟ لم يثبت شيء عن النبي، يعني عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في العلامات السابقة، أي قبل مجيء الليلة، إلا العلامة هذه التي ذكرها الصحابة وهي الرؤيا، وهي ماذا؟ الرؤيا. لكن علامات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحقق للمسلم قبل مجيء الليلة، قبل مجيء ماذا؟ الليلة، فتكون سابقة على الليلة، ما ثبت شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما يسمى بالعلامات المرافقة التي ترافق الليلة، التي ترافق ماذا؟ الليلة. جاءت أحاديث عدة، جاءت أحاديث ماذا؟ عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، جاءت أحاديث عدة. من هذه الأحاديث حديث واثلة ابن الأسقع، من هذه الأحاديث حديث واثلة ماذا؟ ابن الأسقع. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فيه راويان، فيه راويان كلاهما ماذا؟ مجهول. الأول بكار ابن تميم، والثاني بشر ابن عون، بشر ماذا؟ ابن عون، وكلاهما ماذا؟ مجهول. هذا الحديث الأول، هذا الحديث الأول. ماذا في هذا الحديث؟ كل هذه الأحاديث التي استأتي معنا يأتي ماذا ذكرها؟ جاءت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفقون فيها على لفظ ومعنى واحد، وهي لا حارة ولا باردة معتدلة. كل هذه الألفاظ التي استأتي معنا في هذه الأحاديث، حديث 4 و5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم علامة ترافق هذه الليلة، علامة ترافق هذه الليلة وتجتمع مع هذه الليلة، لا تتقدم عنها ولا تتأخر عنها، لا تتقدم هذه الليلة ولا تتأخر عن هذه ماذا الليلة، بل ترافق هذه الليلة وتجتمع في هذه ماذا الليلة. الحديث الأول كما قلنا حديث واثلة بن الأسقع، وفيه هذا اللفظ الذي ذكرناه، فيه اللفظ الذي ذكرناه أنها لا حارة ولا باردة فتكون معتدلة. وقلنا أن هذا الحديث فيه راويان مجهولان، فيه راويان مجهولان، الأول بكار ابن تميم والثاني بشر بن عون، وكلاهما ماذا؟ مجهول. الحديث الثاني حديث عبادة بن الصامت، الحديث الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو في نفس المعنى نفس اللفظ، وهذا الحديث من طريق خالد بن معدان، خالد بن معدان ذكر أبو حاتم أنه لم يسمع من عبادة، ذكر أبو حاتم أنه لم يسمع من عبادة، أي نفى سماعه من عبادة ابن الصامت. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس، الحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس بنفس اللفظ أيضا، بنفس ماذا اللفظ، لا حارة ولا باردة، وهذا الحديث يدور على ماذا؟ زمعة ابن صالح، يدور على زمعة ابن صالح وسلمة ابن وهران، وسلمة ابن وهران، وكلاهما ضعيف لكن لا يبلغ إلى حد الضعف، يعني ماذا الذي لا ينجبر، زمعة ابن صالح ضعيف وسلمة ابن وهران أيضا ماذا؟ ضعيف في حديث عبد الله ابن عباس، في حديث عبد الله ابن عباس. الحديث ماذا الرابع، حديث الرابع حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وحديث جابر بن عبد الله فيه محمد بن تدرس، وهو يعني ماذا أبو الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس، وهو معروف يعني راوية جابر، راوية حديث ماذا جابر، هذا إذا عن حديثه من قسم الضعيف، هذا إذا عن حديثه من قسم الضعيف، إلا أن يكون الراوي عنه الليث ابن سعد، فإنه لا يروي عنه إلا ما كان مسموعا له من جابر بن عبد الله، وإن عن جابر بن عبد الله حديث في مسلم، جابر بن عبد الله يعني حديث أبي الزبير عن جابر في مسلم، وفي مسلم من طريق ماذا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، والليث بن سعد لم يأخذ من أبي الزبير محمد بن مسلم إلا ما كان مسموعا له من جابر بن عبد الله وإن عن هذا الإشكال فيه، ولهذا أخرجه مسلم، أخرج لماذا مسلم من هذه الطريق. أما إذا كان الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر وعن عنا ولم يكن الراوي له الليث بن سعد، فإن هذا الحديث في حيز الضعف، ولهذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله من الأحاديث التي قال أنه سبق بإعلالها في مسلم ما جاءت من طريق يعني أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعلها، قال هذه معلة، واضح هذه معلة، أبو الزبير مدلس إذا عن لم يقبل ماذا حديثه إلا ما كان من طريق الليث ابن سعد، هذه العلة الأولى. العلة الثانية في الفضيل ابن سليمان، فيه الفضيل ابن سليمان وهو كثير الخطأ، أي بمعنى لا يصلح في الشهادة متابعات هذا الحديث، هذا الحديث لا يصلح في الشهادة المتابعات، لأن الفضيل بن سليمان كثير الأخطاء، كثير ماذا الأخطاء. يبقى الأخير عندنا وهو مرسل الحسن البصري، مرسل الحسن البصري، مرسل الحسن البصري، فمن حسن الحديث اعتمادا على هذه ماذا هذه الطرق أو هذه الأحاديث، من حسن الحديث فقال الحديث عندي حسن، الحديث عندي حسن، فمن علامات ليلة القدر الذي ترافق ليلة القدر وتجتمع بليلة القدر أن من علاماتها التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة لا حارة ولا باردة معتدلة، يعني هؤلاء ماذا الصحابة، فمن حسن الحديث ما نستطيع ننكر عليه، من حسن الحديث بهذه ماذا الأحاديث وهذه ماذا الطرق لا ينكر عليه، وخاصة حديث واثرة يصلح في الشهادة المتابعات، مع حديث عبد الله بن عباس فيه زمعة أيضا يشرح في شواهد المتابعات مع مرسل ماذا الحسن، وترك حديث عبادة الذي فيه انقطاع مع حديث جابر بن عبد الله الذي فيه راوي كثير ماذا الخطأ. فإذا حسن الإنسان هذا الحديث كما حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله لا ينكر عليه، فالحديث أقرب إلى التحسين، الحديث أقرب إلى التحسين. إذن من العلامات التي تجتمع بليلة القدر وترافق ليلة القدر أن هذه الليلة لا حارة ولا باردة، ليلة ماذا معتدلة، ليلة ماذا معتدلة. والقسم الثالث من العلامات، القسم الثالث من العلامات ما يأتي بعد الليلة، ما يأتي بعد الليلة أي لا يكون سابقا ولا مرافقا وإنما يكون لاحقا، وإنما يكون لاحقا. وهذا قد جاء فيه حديث في صحيح الإمام مسلم، هذا قد جاء في حديث في صحيح الإمام مسلم، وهو حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس يعني في صبيحة هذه ماذا الليلة تطلع لا شعاع لها، لا شعاع ماذا لها، وفي بعض الألفاظ حمراء، وفي بعض الألفاظ حمراء، وفي بعض الألفاظ ضعيفة، والمعنى واحد، والمعنى واحد أي عند طلوع الشمس يعني ماذا صباحية ليلة ماذا ليلة ماذا القدر تطلع الشمس كأنها قمر، أي ما كأنها شمس، ما لها أشعة، والأشعة المقصود بها أن تكون لها ماذا خطوط، وأن تكون لها أشياء كالحبال، أن تكون حولها، أن تكون حول القرص ماذا كالحبال، هذه أشعة، وهكذا يكون حولها ماذا خطوط. فهذه في هذه بصباحية هذه الليلة عند طلوع قرص ماذا الشمس كأنه قمر، ما حول هذا يعني القرص يعني ماذا خيوط ولا كذلك ماذا حبال تدل على أنها أشعة الشمس، تدل على أنها أشعة الشمس. على خلاف العادة فيها في غير هذه الليلة، في صباحية غير هذه ماذا الليلة تطلع الشمس على المعتاد، أي تطلع في كل أشعة، يكون لماذا أشعة كالحبال. أما في صباحية هذه الليلة فإن الشمس تطلع كأنها القمر. ما الحكمة؟ قال العلماء سبحان الله لما كانت هذه الليلة يعني يكثر فيها نزول الملائكة ويعظم فيها تعظم فيها ماذا الإضاءة، فأصبحت هذه الإضاءة تغلب على هذه الشمس حتى أضاعت أشعة هذه الشمس، لأنها ليلة القدر إلى متى؟ من أول الليل أي من غروب ماذا الشمس إلى طلوع ماذا الفجر، فيعني يتفق مدى طلوع الشمس مع آخر أنوار ليلة القدر، فهذه الأنوار تقضي على هذه الأشعة، تقضي على هذه مدى الأشعة، فإذا رأيت وهي في حدود نحو ربع ساعة 20 دقيقة ثم تظهر الأشعة بعد ذلك عند طلوع ماذا قرص الشمس نحو الربع الساعة إلى 20 دقيقة، يقول ماذا أهل الخبرة حينها لا ترى شعاعا أي لا ترى كالحبال تطلع من هذا القرص، قرص ماذا الشمس، ولا خطوط، وإنما تطلع كأنها قمر، كأنها قمر أي كأنك لا تفرق بين القمر والشمس، هل هذا القمر أو الشمس، هل هذا هو القمر أي لها نور. والسبب ذلك أن نور هذه الليلة، نور هذه الليلة غلب يعني ماذا أشعة ماذا الشمس بحيث أنها ضاعت هذه ماذا الأشعة نحو الربع الساعة 20 ماذا الدقيقة. وهذا الحديث في مسلم، هذا الحديث في صحيح الإمام ماذا مسلم، في صحيح الإمام ماذا مسلم. ولكن الإشكال بعد ذلك الذي ذكر ماذا العلماء، هل هذه العلامة لتلك الليلة الذي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لكل ليلة قدر إلى قيام الساعة؟ هذا قولان للعلماء، أيضا قولان للعلماء، هل هذه العلامة وهي طلوع الشمس كأنها قمر لا شعاع لها أو ضعيفة أو هي ماذا حمراء، هل هي لتلك الليلة الذي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لكل ليلة إلى قيام الساعة؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء، والثاني أقوى، والثاني أنها لكل ليلة قدر إلى قيام الساعة، أنها لكل ليلة قدر ماذا إلى قيام ماذا الساعة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، مع هذا تكلم العلماء عليه، مع هذا تكلم العلماء على هذه العلامة، قالوا لأنها قد جاءت عن جمع من الرواة عن زر بن حبيش عن وعن ماذا أبي ماذا ابن كعب، لا يذكرون هذه العلامة، لا يذكرون. وعلى كل هذا يحتاج إلى مبحث خاص، هذا الحديث في مسلم، هذا الحديث ماذا في مسلم يذكر يعني ماذا بعضهم أنه قد رواه ماذا جمع كالشعبي وغيره، كالشعبي ماذا وغيره يروون عن زر بن حبيش عن أبي ماذا ابن كعب، لا يذكرون هذه ماذا العلامة. فعلى كل الحديث يحتاج زيادة بحث، يحتاج زيادة بحث فيما يتعلق بهذه العلامة. لكن الحديث في مسلم متلقى ماذا بالقبول ماذا عند العلماء، لكن نبه العلماء على هذا الإعلال، هل هذا الإعلال صحيح أو ليس ماذا به صحيح، يحتاج إلى ماذا إلى مبحث ماذا خاص، يحتاج إلى مبحث خاص. فعلى كل إن هذه هي العلامة عند طلوع ماذا قرص الشمس مباشرة ترى أن هذا القرص لا شعاع له أي ضعيفة حمراء بيضاء كأنها القمر، ربع ساعة في ذهب ربع ساعة، لأن بعضهم قد ينظر ماذا ينظر إلى الساعة السابعة، يا أخي قد ذهبت العلامة، يعني قد ربع ساعة 10 دقائق في ذهب تذهب هذه ماذا العلامة. فبعضهم يبقى ينظر الشمس ماذا في أعلى السماء قد ارتفعت يعني بعد الفجر بساعة وما زال ينظر، هذا ما يصلح، هذه ما تكون علامة مباشرة. هذه العلامة يقول العلماء وأهل الخبرة ما بين الثلث الساعة الربع الساعة 10 دقائق ثم تذهب. لماذا؟ لأنها أقرب ما يكون إلى الليل، والليل هو زمن الأنوار، تغطي هذه ماذا الأنوار شعاع ماذا الشمس، فإذا ظهر النهار ذهبت ليلة القدر بأنوارها، فتظهر الأشعة بعدها، تظهر أشعة ماذا الشمس. فهذا أحسن ما قيل في هذه ماذا المسألة. ثم قال، نقبل الحديث ونقف عند حديث عائشة، قال ابن حجر عليه رحمة الله: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه. وهذا الذي رجح أيضا ماذا شيخنا الوادعي عليه رحمة الله في كتابه أحاديث معلة نقلا عن الدارقطني أن الراجح فيه الوقت. ما معنى الراجح فيه الوقت؟ أي من قول معاوية بن أبي سفيان لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد ليلة ماذا القدر، في تحديد ليلة القدر بأنها ليلة ماذا 27، بأنها ليلة 27. من الذي فرد ماذا بالرفع؟ نبه الدارقطني عليه رحمة الله أن الذي رفع الحديث مع أن الراجح فيه ماذا الوقت هو معاذ بن معاذ العنبري، يروي عن شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. يرويه من؟ معاذ بن معاذ العنبري يروي عن شعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج يروي عن قتادة، وقتادة يروي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهذا مطرف أيضا يروي عن معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية ماذا بن أبي سفيان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع. لكن خالفه من؟ خالفه في شعبة عفان، هذا أوثق من معاذ، لهذا رجح الدارقطني الوقف في رواية عفان عن شعبة عن مطرف عن معاوية من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فرجح الدارقطني الإمام عليه رحمة الله في العلل أن الراجح فيه الوقف كما ترى هنا أيضا من ترجيح الحافظ بن حجر، أن الراجح فيه الوقف. وهكذا ذكر شيخنا الوادعي عليه رحمة الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، نمشي على أن الحديث مرفوع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يحمل على أحد معنيين، المعنى أن تلك الليلة ليلة 27، تلك الليلة أي في تلك السنة ليلة القدر في 27، في 27، وأنها في غيرها أرجى ما تكون، يعني لابد من الجمع. إذا قلنا أن هذا الحديث لماذا نلجأ إلى الجمع؟ لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ليلة القدر أنه سيصلي سيصبح ماذا أنه صباحيتها صباحية ليلة القدر يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين. كانت هذه الليلة الماضية ليلة 21، الليلة الماضية هذه كانت ليلة 21. فعلى كل إن إذا قلنا أن حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه يقصد تلك الليلة في زمنه. الاحتمال الثاني أن الغالب على ليلة القدر تكون في 27 من رمضان كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والدليل قال عندنا قول معاوية بن أبي سفيان إما أن يكون مرفوعا أو موقوفا. القول الثاني ما جاء عن أبي بن كعب أنه كان يقسم ولا يستثني أن ليلة القدر هي ليلة 27. هل يقصد الليلة التي كانت في زمنه أو يقصد أن الغالب في ليلة القدر يكون ماذا في 27؟ على هذا التخريج مشى شيخ الإسلام ابن تيمية، قال يغلب على ليلة القدر أنها تكون في 27 من رمضان، يغلب على ليلة القدر في كل الأعوام أنها تكون في 27 من رمضان، هذا أرقى الليالي، وتكون في الأوتار، وتكون ماذا في الأوتار، تكون ماذا في الأوتار. ماذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله؟ نختم بكلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال ابن حجر عليه رحمة الله: وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري، أوردتها في فتح الباري. هذه 40 القول تتلخص لك في 3 أنواع أو في 3 أقسام. 40 القول هذه تتلخص لك في 3 أقوال مشهورة: القول الأول وهو القول الباطل، والقول الثاني وهو القول الضعيف، والقول الثالث وهو القول الراجح. القول الباطل، وتحت أقوال، حتى هذا القول الباطل تحت ماذا؟ أقوال. ما هو القول ماذا؟ الباطل أن ليلة القدر رفعت، أن ليلة القدر ماذا؟ رفعت. هذا من الأقوال ماذا؟ الباطلة. من الأقوال ماذا؟ الباطلة. من يقول بأن ليلة القدر ماذا؟ قد رفعت. من يقول بأن ليلة ماذا؟ القدر قد رفعت، هذا قول ماذا؟ باطل. ويلحق بهذا القول الباطل أنها ليلة النصف من شعبان، أنها ليلة النصف ماذا؟ من شعبان. هذا القول قول باطل، أنها رفعت، أو يعني ماذا؟ أنها ماذا رفعت. وهكذا أيضا يقال أنها في كل سنة، أو يقال أنها في النصف ماذا؟ النصف من شعبان. القسم الأول من الأقوال الذي يعني تندرج تحت 40 القول التي حكاها ماذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نجعلها على تقسيم ثلاثي: أقوال باطلة، أقوال ضعيفة، أقوال راجحة. القول الذي يقال فيه بأنه باطل من قال أن ليلة القدر أصبح يعني ماذا رفعت، لم يعني لم ترجع أبدا، لا ترجع ماذا أبدا، هو قول رافضة وكذا إلى آخره. ويلحق به أيضا من هذا القول الباطل أنها في كل سنة، أو أنها في السنة كلها، في السنة ماذا كلها. وأيضا يعني مما يلحق بالقول الباطل أنها على ليلة النصف ماذا من شعبان. إذن القسم الأول ما يسمى بالقول الباطل، وتحته أقوال: في كل السنة في النصف من شعبان أنها رفعت. القول الثاني الضعيف، والقسم الثاني ما يسمى بالقول الضعيف، وتحته أيضا أقوال: أنها في أول ماذا رمضان، أنها في أول ماذا رمضان. ويلحق به أيضا في الضعف بأنها على النصف من رمضان، قول ضعيف قال بأنها من في أول رمضان، ويلحق بالقول الضعيف أنها في منتصف ماذا رمضان. لماذا؟ لأنه يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل هي في العشر، لما قال له جبريل هي في العشر الأواخر ماذا من رمضان، في أول رمضان، في وسط رمضان، قول ضعيف، قول ماذا ضعيف، وإلا قد قال به يعني قائلون. القسم الثالث ما يسمى بالقول الراجح، وهو أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى هذه العشر الأوتار، وأرجى هذه الأوتار ليلة أو ليلة ماذا 27، ليلة 27. فهذه ملخص 40 أو 46 القول التي ذكرها ماذا ابن حجر، قال وقد اختلف في تعيينها على 40، في بعض الألفاظ على 46 قولا قال أوردتها في فتح الباري. أورد هذه الأقوال كلها في فتح ماذا الباري، لكنها تلخص في 3 أقوال، تلخص في 3 ماذا أقوال: قول باطل، وقول ضعيف، وقول هو ماذا راجح. والقول الباطل كما قلنا من يقول بأن ليلة القدر قد رفعت، أو من يقول بأن ليلة القدر في كل السنة، أو من يقول بأنها على النصف من شعبان، أخرجها من رمضان، أخرجها من رمضان بالكلية مع تنصيص الشارع عليها أنها ماذا لا تكون إلا في رمضان. والقول ماذا الضعيف من يزعم بأنها أول رمضان أو في منتصف رمضان، ضعيف ما عليه دليل هذا. والقول الراجح هو من يقول بأنها في العشر الأواخر ماذا من رمضان، وآكدها الأوتار، وآكد هذه الأوتار ليلة ماذا 27، هذا أرجح الأقوال، هذا أرجح ماذا الأقوال. ولهذا شيخ الإسلام كما قلنا يذهب عليه رحمة الله أن الغالب على ليلة القدر تكون في 27 من رمضان، استنادا إلى قول معاوية بن أبي سفيان وقول ماذا أبي ماذا ابن كعب. لما بلغ ماذا سبحان الله، لما بلغ ماذا عبد الله بن مسعود، بلغ ماذا عبد الله ماذا ابن مسعود أن أبي رضي الله تعالى عنه يقول بأن يعني ماذا ليلة القدر في 27 ماذا من رمضان، قال هذا ليس بصحيح، بل ليلة القدر في كل السنة، بل ليلة القدر في كل ماذا السنة. سبحانه، من لطيف العبارة ومن لطيف ماذا إجابة أبي بن كعب عن مقالة عبد الله بن مسعود لما سمع يعني سمع من ينقل له ماذا اعتراض عبد الله بن مسعود على قول عبد الله ماذا على قول أبي بن كعب أن في ليلة السابع ماذا والعشرين قال قصد رحم الله ماذا أبا عبد الرحمن إنما قصد ألا يترك الناس ماذا الخير والقيام حتى يقوم في كل السنة لله عز وجل حتى لا يقوم يعني ماذا وإلا عبد الله بن مسعود لا ينكر أنه في رمضان وأنه في العشر الأواخر ماذا من رمضان قال من قام العام كاملا من قام الحول أدرك ليلة القدر هكذا جاءت المقالة عن عبد الله بن مسعود أنه لما سمع مقالة أبي بن كعب أنه في 27 من رمضان قال عبد الله بن مسعود من قام الحول أدرك ليلة القدر قال أبي بن كعب معلقا على عبارة ماذا عبد الله ابن مسعود وعرف أن هذا من عظيم فقه عبد الله بن مسعود قال أراد عبد الله بن مسعود ألا يتكلوا أي ما يتعبدون بإخلاص وإقبال إلا في رمضان أو في العشر ماذا الأخيرة قال حتى يتعبد الإنسان لله جل وعلا في كل السنة وإلا فهو يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها أنها لا تكون إلا في العشر الأواخر ماذا من رمضان وهذا من أسلوب ماذا من حسن ماذا أسلوب الخطاب والمخاطب في باب ماذا المجادلات وإحسان ماذا الظن باب إحسان الظن وإلا فهو قد اعترض على أبي بن كعب وكأنه رد مقالة ماذا أبي بن كعب لكن خرجها ماذا أبي بن كعب على تخريج إحسان بالظن بعبد الله بن مسعود فإن عبد الله بن مسعود كان فقيها من فقهاء ماذا